برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.